عقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. طبعا دلوقتي كلكم مقتنع تماما أن كلمة سيد من السنة، وردت في البخاري وجبنا أحاديث كتير قوي عنها، وأبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وقوموا لسيدكم، وفي البيعة في السقيفة عمر يقول له أبو بكر إيه؟ أنت سيدنا، وكتير، وإن ابني هذا سيد كل ده، وهما سيدا في الآخرة كمان مش في الدنيا بس، سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى ويحيى. أنبياء ودول إيه؟ مش أنبياء. فهما سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى ويحيى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم إيه؟ ريحانتاي من الدنيا. على فكرة أول من سمي الحسن على الأرض الحسن، وأول من سمي الحسين على الأرض الحسن. ما كانش في حد قبلهم اسمه كده أبدا. واللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على علي وقد ولدت فاطمة فقال أين ابني؟ أين ابني؟ أروني ابني، ما سميتموه؟ فقال علي سميته حربا يا رسول الله، قال بل هو حسن. في السنة الثالثة من الهجرة ولد الحسن، ورمينه على طول يعني بعد ولادته بشهر حملت فاطمة بالحسين. فلما ولدت دخل برضه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ابني؟ ما سميتموه؟ فقال علي سميته حربا يا رسول الله، قال بل هو الحسين. فهي من أسماء الجنة، ومحدش سمي به بالأسماء دي غير دول واللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجابت عيل، استغفر الله، جابت طفل ثالث، جابت واحد ثالث سيدة فاطمة، ودخل برضه النبي عليه السلام قال أين ابني وما سميتموه؟ قال له برضه سميته حربا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو محسن. وده طبعا ما عاش، لم يعش يعني. مناخب الحسن والحسين مش عارف، نقرا الاحاديث الاول وبعدين نشوف الامام جاب ايه، واذا كان فيه احنا مزيد من الكلام نبقى نعلق على الكلام. قال نافع بن جبير عن ابي هريره عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. خلاص، في ناس كان زمان تقول ايه، احنا بنشوف المواساه، بعض الناس بتحضن الشيخ تبوسه، او بعض الناس بيحضنوا بعض يبوسوا بعض، دي مش بالسنه يعني. الناس اللي بتتكلم عن السنه ما قريتش، وده خطر، اوعى تتكلم ابدا عن السنه او تفتي بغير علم فتتبوأ مقعدك من النار. لانك انت اذا تكلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب، زي ما هو قال بقى، قال ايه، أيها الناس إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب عبارة عن إيه؟ يا تقول عليه كلام ما قالوش، يا تنفي عنه كلام قاله، صح ولا غلط؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فلما تيجي تقول ده من السنة وهو مش من السنة تبقى كذبت، ولما تقول ده مش من السنة وهو من السنة تبقى برضه إيه؟ كذبت. فانتبهوا واتقوا الله في أنفسكم. الالتزام والاعتناق موجود في السنة، وحدث كثيرا كثيرا. في خيبر اعتنق رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر، وقال والله ما أنا والله ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، فتح خيبر أو قدوم جعفر، واعتنق وقال له أشبهت خلقي وخلقي. يعني كثير كثير كثير كثير. أبو عمر لما اعتنق حذيفة وقال له أنت أخي وأنا أخوك، كما لا رجع الحمارة بيغمس عيش بملح، زي ما راح الإمارة زي ما إيه رجع راكب على الحمار، اعتنق أبو عبيد وقال أين أخي. كتير كتير كتير موجودة، كتير كتير كتير في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة يعني. وكلمة سيد برضه، ما تقولش سيدي جابر، ما تقولش سيدي البصيري، ما تقولش سيدنا أبو بكر، ما تقولش سيدنا عمر. حتى سيدنا رسول الله كانوا ما يقولوش سيدنا رسول الله في السعودية، دلوقتي بيقولوها كلهم على المنبر بيقولوا ليه؟ لان الناس لموهم وقال لهم ده انتوا بتقولوا للملك وللامير سيدي صاحب الجلاله المعظم وبتقول سيدي سمو ولي العهد المفدى. طب ازاي بتقولها في الاذاعه والمشايخ بيقولوها؟ مشايخ وشفتهم انا بعيني. طب وتيجي الرسول لا ما تقولش سيدنا؟ فيظهر انهم راجعوا انفسهم فبداوا يقولون سيدنا محمد. اخيرا الحمد لله الحمد لله وربنا يلهمنا واياهم الصواب. سيدنا الحسن بقى وسيدنا الحسين. نعم. حدثنا صدقه اذا كان سيدك في الاخره مش هبقى سيدك في الدنيا. يعني اذا كان سيدك في الاخره ده ايه؟ ده اذا كنت انت من اهل الجنه. ده ايه ده يعني؟ يعني اذا كنت انت من اللي ربنا رضي عنهم وزحزح عن النار وادخل الجنه وفاز هيبقى سيدك. فما بالك بقى وانت ما انتش ضامن. شوف الكبر يا اخي بتاع العالم. ها شوف سيده شباب اهل الجنه. شوف كده هيقول كده البخاري ولا مش هيقول؟ حدثنا صدقة حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد. حط تحتها خط بقى. ايه رايك في البخاري ابني هذا سيد؟ كان قد ايه بقى؟ كان قد ايه؟ 5-6 سنين. 5-6 سنين بس طفل صغير. ده الاغرب من هذا ان هو مره بيخطب على المنبر فدخل الحسن والحسين من حجره فاطمه وكانت على المسجد لابسين احمر وماشيين يتكعبلوا ويقعوا ما هم بيسحقوا ما لسه ها واحد فيهم بيمشي بيتكعبل والتاني بيعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة قطع الخطبة ونزل من على المنبر وشلهم وطلع بهم المنبر يحضنهم ويقول هذان سيدا شباب أهل الجنة هما ريحتان أو ريحانتاي من الدنيا صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقال كده النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قطع الخطبة عشان يشيلهم عشان يشيلهم. فادي مره واخده جنبه على المنبر وسنه 6 سنين ولا 7 سنين ولا 5 سنين لان هو اتولد سنه 3 من الهجره وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم سنه 10. يعني لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى رفيق الاعلى كان سن الحسن كام؟ 10 سنين. مش قعد 10 سنين في المدينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما يتولد ده في سنه 3 ها يبقى سنه كام سنه؟ 7. والكلام ده طبعا قبل انتقال النبي بسنتين كان سنه كام؟ 5 سنين. ومع ذلك قال إن ابني هذا سيد رغم أنف الجميع الذين لا يقولون سيدنا. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. خدت بقى دي تحتها خط فئتين من المسلمين يبقى معاوية وأتباعه إيه؟ مسلمين. وسيدنا علي وأتباعه إيه؟ مسلمين. وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ها؟ يبقى ما نقدرش نكفر إحدى الطائفتين كما فعل الخوارج. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال. طبعا الحديث ده جاء في مناقب مين؟ أسامة بن زيد بن الحارثة وإحنا تكلمنا عنه اهو كان بيشيله هو والحسن وياخدهم ويتوجه الى الله تبارك وتعالى ويقول ايه اللهم اني احبهما فاحبهما. حدثني محمد بن الحسين بن ابراهيم قال حدثني حسين بن محمد حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا. ده بقى لما قتل الحسين في العراق وحمل رأسه إلى عبيد بن زياد أمير العراق فوضع في طست فجاب عود كده وقعد يدخله في بين شفتي الحسين وذكر حسنه يعني بيتكلم في جماله يعني او في جمال وشه. سيدنا الحسن كان اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه جدا من الصدر حتى الراس نص الفؤاد. اما الحسين فكان اشبه واحد برسول الله من الصدر حتى الاقدام يعني ده واخد نص الفؤاد وده واخد ايه نص تحتان. فكان بيركض في راس الحسين بالعود وذكر شيئا من حسنه فقال مين بقى اللي كان حاضر وقال ايه وقال في حسنه شيئا فقال انس كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمه. الوسمه نوع من انواع الشجر بيستخدم كالصبغه صبغ الشعر او صبغ اللحيه. حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا شعبه قال اخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. طبعا الكلام ده جه قبل كده برضه في مناخ سيدنا علي بن أبي طالب وأنه سيدنا أبو بكر كان يشيل الحسن على كتفه ويقول بأبي يعني بيفدي الحسن بأبيه بأبي يعني بأبي أنت للحسن الكلام بيفديه بأبيه أبو سيدنا أبو بكر أسلم للعلم كان من المسلمين يعني مع ذلك فداه بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك بيضحك مبسوط من الكلام لأنه عارف أن سيدنا الحسن شبيه بمين برسول الله وده شرف وأي شرف. حدثني يحيى بن معين وصدقه قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. يعني أبو بكر بيوصي الناس في خلافته بيوصي الناس بيقول إيه ارقبوا أي احفظوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أهل بيته بعض الناس قالوا أهل بيتي أي نسائه وبعض الناس قالوا أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين أهل الكساء اللي غطاهم بالكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وطبعا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخش فيها النساء ويخش فيها إيه الذرية وإحنا قلنا الكلام ده على المنبر لما بنفصل في سورة الأحزاب. يبقى دي وصية أبو بكر الصديق وصية أبي بكر الصديق ارقبوا محمدا في إيه في أهل بيت يعني عشان إذا كنت عاوز تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وترعى حق النبي فعليك بمراعاة حق آل البيت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. وفي القرآن ده في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شوف يعني أمرنا الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا مش عاوز منكم أجرة، إن كان في حاجة تقدروا تعملوها هي إيه؟ مودة أهل القربى. وتيجي أنت تقول أهل البيت مش عارف إيه وهد يا جدع هد يا جدع كلامه، ولا تقول سيدة فاطمة ولا تقول سيدة عائشة ولا تقول سيدة خديجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. طبعا لما قال بقى لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، كان لسه بقى سيدنا الحسن إما لم يولد وإما كان سيدنا الحسن إيه لسه مبنش لسه طفل في اللفة، يعني ده لا يتعارض مع ده. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب، فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. عبد الله بن عمر انتوا فاكرين احنا اتكلمنا عنه وقلنا اخذ يفتي الناس بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى 60 سنة، 60 سنة يفتي الناس عبد الله بن عمر. فجاي له واحد من اهل العراق بيساله بيستفتي بيقول له ايه؟ بيقول له المحرم بالحج لو انه قتل ذبابه او قتل بعوضه الدم ده نجس عليه حاجه في كفاره على الدم ده؟ ما هو من قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم جزاء قتل الصيد، يعني فإشارة الدم بتاع الصيد ممنوعة. فجايين بقى الأفندي بتاع العراق ده زي اللي جاه بتاع مصر يسأل برضه ابن عمر ويقول له عثمان ما حضرش بيعة رضوان حضر، فاكرين القصة دي طبعا. فصاحبنا بتاع العراق جاي يسأل عبد الله بن عمر بيقول له محرم قتل بعوضة أو قتل ذباب هل عليه شيء؟ قال لي ما جاوبش طبعا سؤال. قال له جماعة بتوع العراق جايين يسألوا على قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه هما ريحانتاي من الدنيا. شوف الفجر، ما هو هيقول ايه فيهم بس؟ يعني أراقوا دم ابن بنت رسول الله وبعدين جايين يسألوا عن ايه؟ عن الذباب. شوف المصيبة السوداء، شوف المصيبة السوداء، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. فصاحبنا بتاع العراق جاي يسأل عبد الله بن عمر بيقول له محرم قتل بعوضة أو قتل ذباب هل عليه شيء؟ قال لي ما جاوبش طبعا سؤال. قال له جماعة بتوع العراق جايين يسألوا على قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه هما ريحانتاي من الدنيا. شوف الفجر، ما هو هيقول ايه فيهم بس؟ يعني أراقوا دم ابن بنت رسول الله وبعدين جايين يسألوا عن ايه؟ عن الذباب. شوف المصيبة السوداء، شوف المصيبة السوداء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. باب مناقب بلال بن رباح. ما أخفى علي مناقب بلال، احنا ما كلمناش عن حسن والحسين، نبقى ندي عنهم ان شاء الله نبذة بسيطة، لأنه بلال ده له حكاية لوحده. احاول بقى ان سيدنا الحسن انتوا سمعتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه انه سيد وقال يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقال فيه في الحسين ريحانتاي من الدنيا، وقال انهم سيدا شباب اهل الجنه الا ابني الخاله يحيى وعيسى، وقال وهو شيء الحسن اللهم اني احبه فاحبه، وابني هذا سيد. سيدنا الحسن بعد ما قتل علي بن أبي طالب بويع بالخلافة، الحسن بايعه أهل العراق والكوفة والحجاز وما وراءها بويع، ولكنه لم يبايع من أهل الشام. ظل الحسن مبايعا وأميرا للمؤمنين 6 شهور وبضعة أيام، وبدأ معاوية في الشام جهز الجيوش وسيرها متجها بنفسه إلى الحسن بالعراق. فجهز الحسن جيوشه واتجه لملاقاة معاوية، وقبل أن يلتقي الجيشان أرسل إلى معاوية، أرسل وخطف الناس وقال لهم دول مسلمين ودول مسلمين، ولو قتلناهم حيسيل دماء، والله والله لو شوية دم ينزلوا من واحد قد ما ينزل دم المحتجم اللي هو الاحتجام اللي هو بيفصل كده وينزل شوية دم يعني، ها لتنازلت عن الدنيا وما فيها من أجل ألا يراق دم كدم المحتجم. لا، أنا لا عايز إمارة ولا عاوز خلافة، أنا عاوز أحقن دماء المسلمين. فالناس ما عجبهمش أهل العراق وكانوا عاوزينه يكمل في الحرب، فخطب فيهم وقال لهم إن الخير فينا، ولولا أولنا ما كان إسلام، أولنا النبوة. وأرسل لمعاوية وقال له نحقن الدماء وأبايعك بشروط. أول شرط ألا تطلب أحدا من أهل العراق أو الكوفة أو الحجاز، يعني اللي حاربوه قبل كده مع سيدنا علي، يعني لا ينتقم من حد ولا يعاقب أحد، خلاص تحقن الدماء. ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون لي الأمر من بعدك، يعني بعد أنت ما تموت يبقى الولاية للحسن، لأنه مبايع رسميا، فما حبش يزعل الناس، والناس هايجة بتوع العراق وجيوش وعاوزة تحارب، والناس بقى اللي عاوزين ايه جنازة وشبعوا فيها لطف، فعشان يرضيهم قال الكلام. لكن الحسن لم يكن طامعا في الإمارة ولا في الولاية، وفعلا تم الأمر كذلك، واصطلح وبويع لمعاوية، ودخل معاوية الكوفة وخطب سيدنا الحسن، وبيقولوا ان عمرو بن العاص قال له خلي الحسن يخطب فجأة، يقول له اخطب في الناس، يوم يثبت لك الامر في الوقت نفسه مش هيعرف، يمكن ما يستعد ما يعرفش بالكلام. فقام الحسن قال كلمتين ما فيش غيرهم، فمعاويه قال لعمرو بن العاص يعني عاتبه بعد كده ان الكلمتين اللي قالهم كانوا هم ايه منتهى الاعجاز في البلاغه والحكم. حقن الدماء الحسن، ومرت الأيام وقيل أن الحسن سم مات مسموم، وقيل أن زوجته سمته وبإعاز من يزيد بن معاوية، قيل هذا والله أعلم، ما كناش موجودين ما نعرفش، وما جاش في البخاري وما جاش في الصحيح هذا، إنما نحن نعرفه أن الحسن مات وقعد 40 يوم يوضع تحته الطست، ويزال الطست ويوضع طست آخر، يظهر كان عنده إسهال شديد أو حاجات زي كده، أو بواسير أو دم بينزل منه أو حاجة، دوره 40 يوم. واستدعى الحسين وقال له يا حسين، طبعا سيدنا الحسين زعل قوي لما الحسن إيه تنازع عن خلف المعاوية زعل، فسيدنا الحسن قال له أنا أعلم بهذا الأمر منك، جابه وحذره قال له يا حسين إياك أن تقاتل وإياك أن تحمل الناس على القتال، إن الله تبارك وتعالى لم يرد أن يجمع لنا النبوة والخلافة، لم يرد أن يجمع لنا النبوة والخلافة، وحذره ومات سيدنا الحسن. سيدنا الحسين بقى طبعا ما كانش فيه بالنسبة له حاجة، لأنه كان بعد معاوية الحسن، والحسن مات أو سم، ومعاوية لا زال حي يرزق، فخلاص ما فيش حاجة. فاللي حصل ان معاوية اخذ البيعة لابنه يزيد فرفض الحسين البيعة. اهل العراق بقى بعتوا له قالوا له تعالى واحنا هنبيعك وانت احق بهذا الامر، ويزيد فاسخ وشارب للخمر والاخر، واحنا معانا هنا 100,000 سيف واقفين وراك. وهم الحسن بالانتقال من المدينة الى مكة ونصحه بعض الناس انه ما يخرجش، فقال انا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وانا مقدم على امر، يعني يبدو انه شاف حاجة في المنام، يقال هذا والله اعلم. وشار الحسين الى العراق واستقبل في العراق وبويع بويع بالعراق، وجهز الجيش لملاقاة يزيد ابن معاوية. ويزيد ابن معاوية ولا عبيد الله ابن زياد على العراق اللي هو فيها الحسين. وحصل طبعا انه تخلى اهل العراق عن سيدنا الحسين، وقتل هو و13 من أهل بيته، واللي كان فاضل حواليه الجيش كله 72 بني آدم بس بيقابلوا جيش كامل، جيش كامل، جيش الشاب كله حاله. وتخلى عنه أهل العراق، ولذلك أهل العراق لحد النهاردة كل ما تيجي عاشورة يمشوا في الشوارع يضربوا نفسهم بإيه؟ بالحديد والسلاسل ويعيطوا، علشان الشيعة بالذات وإيران إنهم خذلوا سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، خذلوا ولم يدافعوا عنه. ومن هنا بيقول عبد الله بن عمر أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان ريحانتاي من الدنيا. عشان كده أنا وأنا كنت طفل صغير قد الأطفال اللي قاعدين دول، لما كنت بدرس التاريخ في المدرسة وأنا طفل صغير، كنا بندرس من ضمن ما بندرس في البلاغة بتاعت العربي، معرفش كانت لسه موجودة في دروس العربي ولا لأ، خطبة الحجاج حين صعد المنبر في العراق وقال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت وإني لقاطفها أو إني لصاحبها، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا عندما أضع العمامة تعرفوني، وراح قالع اللسان بتاعه فشفوه فملئت قلوبهم رعبا. الحجاج ابن يوسف الثقف كنت أميل إليه كثيرا وأنا طفل، لأن حسيت أن الله تبارك وتعالى سلطه على أهل العراق يعاقبهم على خذلانهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا يظل إلا ظلك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب دعواتي يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.